لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 18 من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: يعتبر المنهاج أهم كتب الشافعي في العصور المتأخرة، فعليه مدار التدريس والفتوى، وتكمن أهمية الكتاب مما يلي: أن مؤلفه هو الإمام النووي، وأنه اختصار لجهود فقهاء الشافعية طول 6 قرون. ثالثا، لما حواه من كثرة المسائل، إذ بلغت حوالي 70,000 مسألة منطوقا. رابعا، سهولة عبارته ووضوحها، فهو لم يعقد كتابه تعقيدا متأخرين، بل إنه من الجلاء بحيث يستطيع العالم قراءته وفهمه دون شروح. خامسا، لكونه حوى المعتمد في المذهب. ورغم أنه مختصر في المذهب الشافعي، إلا أنه من الكتب التي لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم منه. قال أحدهم: حوى في الشرح منهاج النواوي بتصحيح الشريعة والفتاوي كتاب لا يعادله كتاب يزيد على راوية كل راوي، روى 70,000 باختصار، وكم من كامنات في الفحاوي، فحسبك درسه في كل حين، فهو يكفيك عن بحر وحاوي. كلنا يعلم أن التدرج الذي حصل بعد الإمام الشافعي والتلامذة والجويني ثم الغزالي، وهكذا حتى وصل الأمر إلى الإمام النووي، فقالوا: إذا وجدنا في أي مسألة من مسائل الفقه الشافعي إذا اتفق عليها النووي والرافعي فهذه في أعلى درجة، ثم بعد ذلك ما جاء على رأي النووي، ثم ما جاء على رأي الرافعي، نعم، ثم بعد ذلك ما وجد إذا لم يوجد في هؤلاء، وهذا نادر جدا، يعني ما قاله بقية الفقهاء. إذن الإمام النووي يمتاز مع أنه فقيه محدث، وبما أنه محدث أيضا يأتينا بكل الأدلة الحديثية الصحيحة، لا لأنه مذهب الإمام الشافعي، بل ربما لا تجد مذهبا من المذاهب الأربعة بقوة الاستدلال بالحديث الصحيح، وهذه ميزة يعترف بها غير الشافعية على الشافعي. الأمر الثاني، الإمام النووي لغوي، فتجد في كتبه من اللغة ما لا تجد في غيره، وهو مرجح في هذه المسألة، مع ورعه وعلمه ونطقه وفائدته إلى غير ذلك من الأمور. الأمر الثالث، أننا وجدنا اختصار لجهود فقهاء الشافعية، نعم، طول 6 قرون. فهذه المسألة ستة قرون، يعني من عهد الإمام الشافعي إلى عهد الإمام النووي، تقريبا الفرق ما بين الإمام الشافعي وما إلى هذا الوقت في المنتصف تماما. رأينا هذه الجهود التي فعلها الإمام وحرر فيها المسائل كما بينوا لنا في بداية هذا الكتاب، وسهولة العبارة التي فيها نص منهاج الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى الحاوية على المعتمد في المذهب. فإذا قلت قال في المنهاج، معنى ذلك لا يوجد خلاف في هذه المسألة تقريبا. أيضا ينبغي على كل طالب علم أن يكون هذا الكتاب عنده. ثم قال الشيخ هذا وقد اعتنى بهذا المختصر الماتع جمع من علماء الشافعية، فشرحه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ولم يكمله بل وصل إلى الطلاق وسماه الابتهاج. توفي سنة 56 و700، وكمله ابنه بهاء الدين أحمد المتوفى سنة 73 و700، وشرحه محمد بن علي العلياني المتوفى سنة 50 و700، والشيخ جمال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة 64 و800، وشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي شرحين، أحدهما القوت وقد اختصره شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 800 و800، وشرحه مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنجلوني المتوفى سنة 40 و700، ولم يطوله، وسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 84، شرحه وسماه الإشارات وله تحفة المنهاج والبلغة على أبوابه في جزء وله جامع الجوامع نحو 30 مجلدا احترق غالبه، وله عمدة المحتاج في نحو 3 مجلدات، وكذلك العجالة في مجلد، وله لغاته في مجلد وهو المسمى بالإشارات وتصحيحه في مجلد أيضا كذا في ضوء السخاوي. وأفرد الشيخ سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفى سنة 87 و800 زوائد العمدة والعجالة لابن الملقن، وسمي الأول تقريب المحتاج إلى زوائد شرح ابن الملقن على المنهاج، والثاني الصفادة في فوائد العجالة، وأحمد بن العماد الأفقهسي وقد مر تاريخ وفاته له عليه عدة شروح بعضها لم يكمل، وشرحه جمال الدين الأسنوي بلغ فيه إلى المساقاة سماه الفروق وصنف زيادات على المنهاج، وأكمل الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 74 و700 ذلك الشرح، وشرحه سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وسماه تصحيح المنهاج، أكمل من الربع الأخير ووصل إلى ربع النكاح وتوفي سنة 85، وشرحه الشيخ شرف الدين بن عثمان المقري شرحا مبسوطا في نحو 10 مجلدات ومتوسطا وصغيرا في نحو 2 مجلدين، وتوفي سنة 799. والشيخ بدر الدين محمد بن محمد المعروف بابن رضي الدين الغزي شرحين، أحدهما سماه ابتهاج المحتاج، وشرحه الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وسماه درة التاج في إعراب مشكل المنهاج، وتوفي سنة 1100 ونظمه أيضا وسماه الابتهاج، وشرحه الشيخ زكريا الأنصاري، وشرحه تقي الدين أبو بكر محمد بن محمد الحصني المتوفى سنة 89 و800، وشرحه الشيخ إبراهيم المأموني المكي وهو من المتأخرين، وممن شرحه الشيخ كمال الدين بن موسى الدميري المتوفى سنة 88 سماه النجم الوهاج، لخصه من شرح السبكي والأسنوي وغيرهما. ولكاتب هذه الرسالة شرح مختصر على المنهاج بيّن فيه معانيه بشكل عصري مع بيان الضوابط والقواعد والقيود والشروط المهمة والضرورية والتنبيه على المسائل الضعيفة إضافة إلى ذكر بعض النوازل العصرية وتنزيلها على قواعد المذهب وتخريجها على فروعه يسر الله إتمامه. والشروح الأربعة السابق ذكرها التحفة والنهاية والمغني والمحلي هي معتمد المتأخرين. لما كان الكتاب في هذه الدرجة العظيمة رأينا بعض الشروح التي سمعتم فيها والتي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهذا يشبه لنا الشجرة المثمرة، فهي التي تضرب كثيرا والتي ينزل منها الخير الكثير على هذه الأمة، لذلك تناولها العلماء بالشرح والتمحيص والنظم إلى غير ذلك من الأم، فيعتبر الكتاب الأول في مذهب الإمام الشافعي مع شروحه. ولذلك نرى التحفة والنهاية والمغني والشرح المحلي أيضا هو المعتمد، وهو الذي يدرس في كل المدارس الشرعية سواء كانت في شرق أو في غرب من يدرس كتب الشافعية. ثم قال الشيخ أمهات المنهاج: لقد اختصر النووي كتابه الماتع المنهاج من كتاب المحرر للرافعي كما ذكر ذلك في أول كتابه، ثم اختلف علماء الشافعية في المحرر هل هو كتاب برأسه أم مختصر من غيره، فذهب البعض كابن حجر في التحفة إلى أنه كتاب مستقل، حيث قال ما لفظه وسميته أي المحرر مختصرا لقلة لفظه لا لكونه ملخصا من كتاب بعينه، ومثله في شرح البكري على المنهاج، في حين ذهب آخرون كالبجيرمي إلى أنه مختصر من غيره حيث قال في حاشيته الماتعة على شرح المنهج إن المحرر مختصر من الوجيز وهو كتاب للغزالي وهو مطبوع. وهذا الرأي هو الصحيح، لأنك لو قارنت بينهما لوجدتهما متشابهين بدرجة كبيرة ترتيبا وعبارة ومساقا، مما يجعلك تقطع بأن الوجيز أصل للمنهاج. ثم إن المحرر مختصر من الوسيط، المختصر من البسيط، المختصر من نهاية المطلب لإمام الحرمين، وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي، أما نهاية المطلب فهو للإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، وكل هذه الكتب مطبوعة وموجودة، ويعتبر الإمام الجويني إمام الحرمين، وله كتاب يعتبر أولا ككتاب في فقه الإمام الشافعي في الدرجة الأولى، ويفيد المقارنة أيضا بينه وبين المذاهب الأخرى كالفقه المقارن. مصطلحات النووي في كتبه: أما اصطلاحاته في هذه الكتب في الرموز التي رمز بها في المنهاج فهي كاصطلاحاته التي سنذكرها في رموز المنهاج، فذكر في المنهاج عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للشافعي أو أوجه لأصحابه أو مركب منهما، وهي 17. فالأظهر والمشهور والقديم والجديد، وفي قول قديم، وفي قول كذا، والقولان والأقوال، هذه يعبر بها عن أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه. والأصح والصحيح، وقيل وفي وجه، والوجهان، والأوجه لأوجه الأصحاب، والنص للمركب منهما يقينا. والمذهب حين يعبر به محتمل لأن يكون من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب أو من المركب منهما، وقد يعبر في بعض المسائل بالمنصوص وفي بعضها بفي قول أو أوجه، وقد يعبر لما فيه خلاف بقوله وكذا. ولو فتحنا كتاب المنهاج للإمام النووي فلقد نرى هذا في مقدمته في شكل واضح حيث أقول كذا فيكون كذا، وهكذا يبين الطريق الذي رسم به الكتاب وعبر به. قال: التعبير بالأظهر. إذا عرفت هذا فاعلم أن تعبيره بالأظهر يستفاد منه أربع مسائل. الأولى الخلافية، يعني أن المسألة ذات خلاف. الثانية الأرجحية، يعني أن في المسألة قولا راجحا وقولا مرجوحا، والراجح هو المذكور والمرجوح هو المقال. ونرى أن الذين شرحوا المنهاج، نرى كالإمام مثلا الشربيني رحمه الله في كتابه مغني المحتاج، وأحيانا في الإقناع، فتجد عندما يأتي في القول الثاني يأتي في القول المرجوح ليطلعك عليه، فربما يحتاج الإنسان أحيانا الفتوى ولو كان لنفسه لا للآخرين، أو ليعرف كيف يستطيع الفقهاء أن يستنبطوا هذا الأمر. والثالثة كون الخلاف فيه قوليا، أي من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من أقواله لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه. والرابعة ظهور المقابل، يعني أن المقابل ظاهر في نفسه وإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على الأظهر. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأظهر 400 إلا 5، يعني 395 قول قال فيها الأظهر. شوف هذا الدقة في مقابلة هذا الكتاب. ومنها التعبير بأظهرها في موضعين، أحدهما في الرهن والآخر في الوصية. ومنها التعبير بأظهرهما في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته. التعبير بالمشهور. وتعبيره بالمشهور يستفاد منه أربع مسائل: الأولى الخلافية وقد مر معنا ذلك، الثانية الأرجحية وقد مر معنا ذلك أيضا، والثالثة غرابة المقابل، أي كونه خفيا غير مشهور فهو ضعيف، والرابعة كون الخلاف قوليا، أي من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من أقواله لا من الأوجه التي لأصحابه رضي الله عنهم. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمشهور 23 عبارة، منها التعبير بالأشهر في الشهادات في فصل لا يحكم إلى آخره. التعبير بالأصح. وتعبيره بالأصح يستفاد منه أربع مسائل: الخلافية والأرجحية. دائما يقابل الأصح ماذا؟ الصحيح. بينما إذا أردنا أن نقارن بين الخطأ والصحيح، يعني يمكن أن نقارن مقارنة أخرى. والرابعة كون الخلاف وجها لأصحاب الإمام الشافعي يستخرجونه من قواعده ونصوصه ويجتهدون في بعضها، فالخلاف لأصحابه في المسألة. وقد يشذون أن يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على خلافهما عنها كالمزني وأبو ثور، فلا تعد أقوالهم وجوها في المذهب. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأصح 1838 عبارة تقريبا، منها ما لفظه صحح في الضمان، ومنها تعبيره بأصحها في 4 مواضع في قوله وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه، أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله، وقوله وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه، أصحها إن عليه الصبر استحب وإلا فلا، وفي الجراح وفي العدد. ومنها أصحهما الثاني في الصلح، ومنها واحد ضعيف في باب زكاة الفطر. وتعبيره في بالصحيح يستفاد منه 4 مسائل. نعم. الخلافية والأرجحية وقد مر معناهما. والثالث فساد المقابل، أي كونه ضعيفا لا يعمل به. والعمل بالصحيح. والرابعة كون الخلاف وجها للأصحاب يستخرجونه من كلام الشافعي، فإن قوي الخلاف لقوة دليل المقابل عبر بالأصح المشعر بذلك، وإن لم يقوى الخلاف بأن ضعف عبر بالصحيح. طريق علمنا بالراجح من أقوال الإمام، والمراد بقوة الخلاف علمنا بالدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد لا نعلمه لكن نعلم الراجح. وطريق علمنا به يحصل بأمور، إما بالنص على أرجحيته، أو بالعلم بتأخيره، وإما بالتفريع عليه، وإما بالنص على فساد مقابله، وإما بموافقته لمذهب مجتهد، فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء. حكم العمل بالمرجوح. ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه. قال العلامة محمد بن أحمد: بشكل عام بالضعيف يعني يمكن العمل في أي قول للفقيه بحق نفسه إن وجد الدليل مثلا واقتنع به وأراد فقط، لكن لا يسمح له بالفتوى به مطلق. قال العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدر رحمه الله تعالى: مما وجدته بخط صحيح عن الشيخ سعيد هلال مفتي مكة المكرمة في الكلام على المنهاج أنه يجوز تقليد مقابل الأظهر والأصح دون مقابل المشهور والصحيح، انتهى. ثم قال: ولا يناقضه قولهم يجوز تقليد غير الأربعة في عمل النفس دون القضاء والإفتاء كما قالوا، وجائز تقليد لغير الأربعة في حق نفسه، ففي هذا سعة لا في قضاء مع إفتاء ذكر، هذا عن السبكي الإمام المشتهر. قال في التحفة: وتبعوه، أي السبكي، في العمل بخلاف المذاهب الأربعة، أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجميع شروطه عنده، وحمل على ذلك قول ابن الصلاح: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي في قضاء أو إفتاء. ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص، بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه، وإلا أثم به، بل قيل فسق وهو وجيه. ونقل صاحب فتح المعين عن الشيخ أحمد الدمياطي نقله عن الشيخ سنبل في هذه المسألة ما لفظه: وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها، والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه، وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الأخذ به. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالصحيح 176. وهنا أحب أن أشير إلى مسألتين هامتين تعليقا على هذا الكلام. أننا نجد اليوم كثير من الناس يتصدرون للفتوى، أولا لم يؤذن لهم في الفتوى من علمائهم، والسبب في ذلك أن اليوم عصر صار يسمى عصر كرتوني، يعني عصر الشهادات بصراحة، وهذه الشهادة أيضا صارت لا قيمة لها، صار الناس يشترونها من دكان واحد للأسف، وأشخاص مشهورين نعم، وربما لا يحملون يعني بكالوريا إلى هذه الدرجة ومعهم دكتوراه للأسف، يعني هذا موجود بشكل كبير في المجتمع، لا أحد يدافع عن هذا المنصب وعن هذا اللفظ على الإطلاق. المسألة الثانية يعني ليست المسألة لا بالشكل ولا بالعمائم ولا باللحى ولا بالمراكز الاجتماعية التي يتحلى بها بعض الناس. من منطلق آخر، لما كان القول الضعيف يمكن للإنسان أن يعمل به، فلا أستطيع أن أقول والله رأيت الشيخ الفلاني يفعل ذلك. طيب الشيخ الفلاني قد يقلد مذهبا وقد يقلد قولا ضعيفا لنفسه، مثلا سأخذ مثلا حتى لا يعني يتهم بعض الناس بكلامي. مثلا الشيخ إبراهيم الغلاييني كان يقول العلماء عنه: إذا أردت أن تنظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي على الأرض فانظر إلى هذا العالم، إلى هذه الدرجة. ومع ذلك كان هذا الرجل يمسح على الجوارب عندما يريد النوم فقط للنوم، مسألة ضعيفة. ولو قلنا له على المذاهب الأربعة لقال لا يصح المسح على الجوارب في المذاهب الأربعة، ومن قال غير ذلك فهو مفتري، لأن عندنا من الحجة ما قاله المفتون، يعني نأخذ كل مذهب من أصحابه، فالمفتون في هذه المذاهب هم الذين قالوا لا يصح. مفتي المفتون الأربعة يعني كانوا هم الذين قالوا هذا، يعني فسروا كلام مذهبهم، لا نحتاج، هم أدرى بهذا الأمر وكانوا من الصالحين الأتقياء يعني الورعين. مسألة ثانية، اليوم نرى الأخذ في مسألة الطلاق بالثلاث ولو أخذ بها المحاكم. تعلمون أن كل المذاهب الأربعة تقول لو أفتى القاضي الشرعي بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة يرد قوله ولا يؤخذ به، يرد قوله ولا، هذا كلام يعني ثقيل، يعني أن يتكلم واحد مثلي هذا، أنا ناقل، أنا ناقل. واسألوا الأحناف، واسألوا الشافعية، واسألوا المالكية والحنابل، إذا قضى به يجي واحد بالله. وللأسف حتى في الفترة المتأخرة يحدثني يعني وينقل لي وجاء بالكتاب الأستاذ ماجد الحموي وكان يدرس هنا أن رابطة العالم الإسلامي أقرت هذا الكلام، وفي مكة يعني لا تستغربوا ولو أن محاكمهم تفتي بعكس هذا الكلام أنه لا يجوز أبدا ولا يصح هذا العمل على الإطلاق، وأصدر من جملة الفتاوى في التي صدرت من رابطة العالم الإسلامي. تصور إلى هذا الأمر، اليوم فوضى في المجتمع، فوضى مثل دخول المرأة الحائض إلى المسجد، يعني فوضى، كل واحدة فكر حالة، يعني أنا ربكم الأعلى، وتفسر وتقضي وتفتي من أجل عدد تريد. اليوم أنت أين الإخلاص؟ أين الورع؟ أين حب الله عز وجل ورسوله؟ أين يعني الاتباع للمذهب؟ لا يهمنا نحن إلا أن نقول كلمة الحق، هذا حرام حرام، هذا لا يجوز لا يجوز. أنت لست أرحم من الله عز وجل في بعض الناس، واتركونا من التأويل، يعني في بعض الناس ينظرون إلى بعض الكتب ولتأويل بعض الأحاديث فيظنون أنهم صاروا من العلماء في ذلك بسبب الخلاف الموجود وطريقة الاستنباط، مثلا من حديث سيدنا عبد الله بن عمر، نعم، وأمثال هذا الحديث عندما طلق زوجته وهي حائض، وهم لا يفهمون شيئا وإنما يريدون أن يستنبطوا لأنفسهم. يعني هذا شيء أحببت أن أعطي مسألتين على هذا العمل، يعني لا نأخذ من فعل عالم قد يفعل هذا لضرورة اختصت به لا يفتي بها. أحيانا العالم يضطر أن يفعل شيئا. مرة مما يعني أنقل عن العلماء مثال، رحم الله شيخنا الشيخ حسن حبنك عندما في آخر حياته كان يسجد هكذا يضع يده كلها على الأرض. أنا أعرف لكن ربما غيري لا يعرف لماذا يضع يده. قبل وفاته كان خارجا من المسجد فجاءت دراجة نارية وضربته هكذا فانكسرت يده من هنا، وصار لا يقوى أن يرفع يده يتكئ عليها فصار في السجود، حتى صار يقول مرارا، يعني يقول لا تنقلوا عني هذا، ليس هذا هو السنة، تقول والله الشيخ كان يفعل ذلك، هذا زمن النقل خلاص يعني هذا ولا، إنما هذا لمرض ألم بي فأنا لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر. فبيجي بعض الناس أخي أنا شفت فلان يفعل هذا، لا، قبل ما تفعل وتراه فاعلم لماذا فعل هذا الفعل. ثم قال التعبير بالجديد، وتعبيره بالجديد يعني من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو ما قاله بعد دخوله مصر، فإذا عبر الإمام النووي بالجديد فيستفاد منه أربع مسائل. الأولى الخلافية، والمعنى أن قوله في الجديد بحكم في مسألة يخالف قوله القديم فيها. والثانية الأرجحية، يعني القول الجديد أرجح من القول القديم، والمعنى أن في المسألة قولين، قولا راجحا وهو قول الجديد، وقولا مرجوحا وهو قول القديم. والمراد القول الجديد الذي عبر به. والثالثة كون الخلاف من قول الإمام الشافعي، هو الذي قال وتراجع عن الأول وأخذ بالثاني. والرابعة كون المقابل قديما، أي قولا قديما للشافعي. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالجديد 75 عبارة تقريبا. التعبير بالقديم كما مر معكم مثلا في أوقات الصلاة، ماذا قال العمريطي؟ وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. إذن أشار إلى كلمة القديم. وتعبيره بالقديم أي من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو ما قاله قبل دخول مصر. يستفاد منه 4 مسائل. الأولى الخلافية، وهي أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم منها. والثانية المرجوحية، وهي كون القديم مرجوحا والجديد راجحا. والثالثة كون الخلاف قوليا. والرابعة كون المقابل وهو الجديد والعمل عليه. وجملة ما في المنهاج من التعبير في بالقديم 28 لفظة. السؤال اليوم، نرى أن بعض الناس، أخي الإمام الشافعي في القديم قال ذلك، طيب ما حكم أقواله في القديم؟ هل يؤخذ فيها أم لا يؤخذ؟ إذا كان الإمام قد هجر مذهبه القديم بالكلية، إذن عنون الشيخ هنا فقال: المذهب القديم ليس مذهبا للشافعي. المذهب القديم ليس مذهبا للشافعي، لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعا، حتى يجب على المجتهد الأخذ به، كذلك المقلد مع المجتهد. الآن في عندنا بعض المسائل التي نتكلم فيها اليوم، وهي المفتى بها على المذهب القديم. جاء العلماء ونظروا في مسألة تدقيق هائل وراء الإمام الشافعي، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي طبعا، وهو أكثر الناس وأكثر العلماء جمعا ما بين الأدلة مع بعضها، واستنباطا ومعرفة للمتقدم من المتأخر وللناسخ من المنسوخ به. ورأى العلماء من كل المذهب يعني شيء لا يعني لا يتعدى مثلا 20 مسألة، هن 18 مسألة بالضبط. نعم. ورجحوها عن المذهب الجديد. نعم. فعند ذلك نقول هذا من الترجيحات. حتى الإمام النووي يعني أحيانا في بعض، لو اطلع الإمام الشافعي مذهبنا كذا، يعني قوله كذا، ولكنه يريد أن يطبق رؤية مستقبلية للإمام الشافعي، أنه إذا وجد حديث لم يعلم به فكحديث المزارع. المزارع عند الشافعية غير صحيحة، يعني نعم أن يقدم الإنسان الأرض والبذرة والتكاليف ويأتي بعامل، بدل أن يقول له خذ أجرة يأخذ نسبة من المحصول. هذه المزارعة عند الأئمة الثلاثة صحيحة، وعند الإمام الشافعي ليست صحيحة. وجاء الإمام النووي فقال على رأي الشافعي وعلى قواعد الشافعي تصح، لكن مذهبنا كذا، يعني تحفظ على مسألة المذهب وبين. لو اطلع الإمام الشافعي فصار قول الإمام النووي، يعني أنتم إذا قلدتم في هذا القول وأنتم تسيرون على قواعده، لو اطلع على هذا لقال به. قال: وأما المسائل المفتى بها على القديم، وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم، فسببه أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلا، فأفتوا به غير ناسبين ذلك إلى الشافعي، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها، وإلا فلا وجه لعلمه وفتواه. وعلى أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد، فتكون الفتوى به، وهي 18 مسألة. الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين. ما معنى هذا؟ أنا لو كنت أسبح في البحر فوجدت بعرا مثلا لجمل لبقرة، نعم، هل يجب أن أتباعد عنه بمقدار قلتين أم لا؟ الفتوى أنه لا نحتاج إلى ذلك. قال: في الروضة فرع، إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة فقولان، أظهرهما وهو القديم أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله، والثاني الجديد يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين. حكى ابن الصلاح عن أبي علي السنجي أن القول بعدم التباعد قاله الشافعي في اختلاف الحديث، وهو من الكتب الجديدة. الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغيير. نعم، نأخذ المسألة الأولى. أنا لو غرفت، جبت سطل الآن وغرفت النجاسة في السطل، ماذا أقول؟ خارج السطل طاهر والنجاسة هذا ننظر إلى هذا، فأنا لا أحتاج أن أبتعد في ماء كثير فيه مئات القلال أو مثلا أو آلاف، أن أقول والله أحتاج إلى أن يكون بيني وبين النجاسة تباعد مقداره قلتين. الماء الجاري، ماء جاري، ولو نظرنا إليه من أوله إلى آخره نجد أن الماء متصل مع بعضه البعض، إذن فلا يقبل تنجيسا إلا اللهم إذا تغير لونه وطعمه وريحه، مثل مثلا لا والله كان نهر برد بالشام صار نهر السياء بالشام، واقع اختلف الوضع تمام، يعني الآن يعني هذا الواقع أنا أدركت وقتا، يعني حتى عام تقريبا 63 تقريبا كان ينزل إلى بيوتنا في الشام في الأنوات في ميدان، ينزل إلى البحيرة ماء من بردة، هذا الماء يشرب، وكان في مكان الثانوية الشرعية الآن في الميدان وجامع الحسن كانت توجد أقنية صغيرة، والناس يعني كانت تأتي من تفريعات بردة أقنية هكذا جميلة جدا ونظيفة. فعندما كنا صغارا، وأنا أقول يعني هذا من أكثر من 60 سنة يعني أتكلم عنه، عندما كنا صغارا لو وضعنا وسخة يعني في الماء أو واحد عم يأشر شاي لكبة أو كذا أو نزل شيء في حجر، كان كل أهل البلد ربما يؤدبونه ويؤنبونه بعد النصيحة وربما يضربونه لو فعله، فكانت الأمة كلها تجتمع على نظافة هذا النهر. وكان يوجد مثلا يأتي هذا النهر يصب في بحيرات ثم يأخذ نهر آخر، نهر آخر هذا يسموه السياء، يعني السياء عبارة عن جاءت المياه إلى البيت تم الشطف والغسيل والاغتسال وكذا ونزل بعد ذلك فذهبت إلى المزارع من أجل السقي، فكان له دور كل مرة الماء، هذا الماء الجاري يجري 50-60 كيلومتر حتى يصل إلى هذا المكان، كل هذا المكان طاهر مطهر، أي طاهر مطهر ما في شيء أبدا، وكان يقسم بتقسيمات هائلة رومانية سابقة، يعني تقسيمات هائلة كيف يأتي إلى البيوت. نعم، هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم، يعني أو لامستم النساء، يدخل في النساء من المحارم وغير المحارم، ثم بعد ذلك لما حرمت عليكم أمهاتكم، ومعنى حرمت عليكم ماذا؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، إذن كل ما ذكر الأمهات البنات الأخوات من أي الجهات، بنات الأخوات بنات الإخوة والعمات والخالات، كل هذا طبعا سبعة من هذا القسم إذا لمستها فإنه لا ينقض الوضوء. أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما كان بينك وبينها رضاع لا يحرم مطلقا. أيضا في المصاهرة أربعة: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة والربيبة، وهي بنت الزوجة التي تريد مثلا زواجها، وبعد ذلك بعد الدخول تصبح اسمها ربيبة. نعم. الرابعة: تحريم أكل الجلد المذبوح. الجلد نوع من الطعام، كلياتنا بناكل جلد. شلون عم ناكل جلد؟ يعني دون ما يشعر واحد يقول هذا جلد. هلا مثلا انت عم تاكل اليوم بروستد، مو جلد هي الا عم ترمشها ولا ما عم ترمشها؟ جلد. حتى اللي بيشوا الخروف كله بياكلوا جلده، راح شعره كله، وصل فيه بيتأمر وبيتاكل الجلد. نعم. إذا دبغ تحول من طعام إلى لباس، بصير جلد صار مثل جلد السترة ما عاد يتاكل، فتحول الآن، فتحريم أكل الجلد المدبوغ. نعم. الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم بعد، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: في الروضة، وهو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون، وقيل قولان: القديم الذي يفتى به أنه سنة، والجديد ليس بسنة، ونقل التثويب عن نص الشافعي في البويط فيكون منصوصا في القديم والجديد. السادسة: مقدار وقت المغرب. مر معنا تذكروا في عندما ذكرنا الأوقات، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. معنى ذلك كان في المذهب الجديد يرى أن وقت المغرب فقط للطهارة والوضوء وخمس ركعات فقط، ثم بعد ذلك يوجد قول آخر في القديم وهو أنه يمتد إلى المغرب، وهذا أيسر للأمة، وأيضا فيه أدلة، إلى حتى قالوا في المنقال في خمس ركعات لو أطال فهو في الوقت. لو أطال مثلا قرأ البقرة على سبيل المثال، عند ذلك يصل إلى أذان العشاء مع تسليم من المغرب مثلا. نعم. السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. نعم. قال: في الروضة في المغرب وجهان، أصحهما يجوز مدها إلى مغيب الشفق، والثاني منعه كغيرها، ثم الأظهر من القولين الجديد، واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه، وعنده المسألة مما يفتى به على القديم. قلت: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. قال: في المجموع، فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزما، لأن الشافعي نص عليه في القديم، كما نقل أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث الإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد. السابعة: استحباب تعجيل العشاء. نحن عندما ندرس أوقات العشاء فنقول لا تؤخره عن الثلث الأول من الليل. أما العشاء ففيها قولان، قال: في القديم والإملاء تقديمها أفضل وهو الأصح كما في سائر الصلاة، وقال: في الجديد تأخيرها أفضل والإملاء من الكتب الجديدة. الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين. هنا أحب أن أشير إلى مسألة. أنا عندما آتي مسبوقا مع الإمام فكيف أعد صلاتي؟ أعد صلاتي على عد نفسي مو على عد الإمام. الإمام في الثالثة أنا في الأولى، سلم الإمام أنا انتهيت من الأولى والثانية وعلي الثالثة والرابعة، هذا العد. ومن هنا لا ينبغي علي أن أقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. على العكس عند الإمام أبي حنيفة فيعد على عد الإمام، فيقال أدرك الثالثة والرابعة مع الإمام وبقي عليه الأولى، فيقوم ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ويجهر كل ذلك نعم على أنها الأولى، نعم فقط تكبيرة الإحرام كانت في ذلك الوقت. قال في الروضة: وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة قولان؟ القول القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسن، والجديد تسن لكونها تكون أقصى، لكنها تكون أقصى. عندنا الجمع ما بين القولين إذا كان مثلا صليت مع الإمام ولم تدرك في صلاة سرية أن تقرأ السورة وعليك ركعتان، عندما تقوم هل تقرأ السورة التي فاتك ثوابها معه في الأولى والثانية التي قمت بها؟ نعم أقرأها. وقال في المجموع: وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم. قلت: وليس هو قديما فقط، بل معه نصان في الجديد. التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، يعني نحن عندنا الإمام والمأموم يجهرون في بينما ترى أنهم يخافتون في القول عند الحنفية في هذا. قال في المجموع: وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب. قال الشافعي: في الجديد لا يجهر وفي القديم يجهر، وهذا أيضا غلط من محمود أو من المصنف بلا شك، لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم. وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته، فإذا قالها قالوها وأسمع أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها، والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين، أحدهما يجهر والثاني يسر. قال في الروضة: والمذهب أنه يجهر وقيل قولا. العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص. نحن نعلم أنه يوجد حديث: لأن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر أمام المصلي. للأسف يعني هذه المسألة تقريبا غير معمول بها، حتى ترى ذلك في المعاهد الشرعية، خلاص بيصلي واحد تاني عم يمر، يعني لا يذهب مباعدا. نعم، قالوا بالدرجة الأولى يعني يمكن أن يجعل لنفسه مثلا مثل هذا الجدار أو أمام الجدار. والأسوأ من ذلك في الحرمين المكي والمدني، يعني ترى أن الناس كلهم فكرين حلال المرور يعني وقطع الصفوف، ويا ريت لسبب أو لحاجة يعني فقط هيك بلف قدام 1000 مصلي وهو من أجل ويرى 1000 مكان يمكن أن يقف فيه، ومع ذلك يمر أمام هذه الصفوف. نعم. بعد ذلك قالوا إن هذه السجادات لو وضع سجادة صلاة أو وضع كرسي أمامه بمقدار 2/3 ذراع يصح. ثم قالوا هذه السجادة مثلا التي لها حدود تعتبر حد له ولا بأس بالمر. قول كل واحد أدنى من الثاني. آخر قول: لو كنت أنت في صحراء ولم تجد شيئا، هل يكفي أن تأتي هكذا وتفعل في التراب؟ وهذا ما مر أمامك فلا علاقة لك به، أما هنا فهذا هذه حدود. نعم. الحادي عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته. يعني أنا قمت مثلا أصلي العصر وإذا بجماعة صارت أمامي وما زلت الآن أنا منفرد، فهل يمكن، هل يطلب مني أن أبطل الصلاة أم يمكن أن ألتحم بهم؟ هذه صورة موجودة حتى في عمدة السالك، يعني نعم يمكن ذلك. إذا كان صلى ركعتين لو وافقهم ينتظرهم في التشهد حتى يسلموا، ولا الأولى هو يعني هيك حالة الأولى أن يقتصر في صلاته على ركعتين ويسلم ثم يقوم معهم، أحسن بكم إذا مصلي ركعتين، وبذلك يكون قد أخذ بالقول الأقوى. الثانية عشر: كراهة تقليم أظافر الميت. يعني اليوم للأسف منشوف بعض الفيديوهات موجودة خاصة جاية عنا من السعودية وكذا، اي ماسك لي المقص وقاعد عم يقصص لي شواربه ولا حط لي لحيته ويحلق له تحت باطه ما بقى. طيب مو شغلتك الشغله هذه. لو كان عندنا اشياء للميت ماذا نفعل؟ نردها للميت. فهل نقص له اظفاره؟ ما صبي بعدين يختنوا اذا كان غير مختون ما يعني يعني مشكله. هلا خلاص انتهى اعمال هذه السنه انتهت بالنسبه الي، انما عليك انت ان تغسله تغسيلا صحيحا تاما. وربما يتساهلون في مساله اموال، قد يكون الملابس التي يلبسها لها قيمه ومع ذلك ياتي بالمقص بقص. اعجبني مغسل في حمص في الاسبوع الماضي نقل لي احد طلاب العلم اسمه شيخ عامر، قال لي عندنا المغسل يقص الملابس. قلت قل له ان هذا مال، باي حق انت يعني تستبيحه فانت تضمنه؟ قال لي من اللحظة التي قلت له فيها امتنع وصار يستطيع ان يخلع الملابس خلع منها. طيب في بعض البيوت ربما ترى هدول تنشف فيهم ميت مناشف مع دمر، معلش يا اخي اعطونا اياهم احنا بنغسلهم ونتصدق فيهم، مزبوط ولا لا؟ اما تكبوهم بزباله لا. يعني هذا موجود احيانا نشوفه ببعض البلاد. مره مات عندنا طالب ماليزي، دخل بعض الناس يعني يقوموا بالمساعده في مساله التغسيل. نظرت اخر التغسيل فاذا وجد يعني عندهم هيك بسموها الازار، يعني الإزار من السرة إلى الركبة بيربطوها ربط يعني بيلبسوها تحت اللباس وبيغسلوا الميت بيبقى عاري بس هي موجودة يعني عليه. وجدت كلها في الأرض موجودة في مكان مغتسل. طيب لماذا؟ خطأ ولها قيمة يعني مو أنه رخيصة، هو غسل بها يعني أن تتركها. نبهتهم على ذلك وقلت لهم ينبغي ألا تتركوها. نعم كان بريكا بسموها كذا يعني فننتبه إلى هذا الأمر. الثانية عشر كراهة تقليم أظفار الميت. الثالثة عشر عدم اعتبار الحول في الركاز. الركاز الحول لماذا؟ نماء للمال صح؟ الزراعة كنا حاطين زرع طلع الزرع مهين؟ الغنم وتولدت، بقر تولدت، الأنعام كلها يعني التجارة صار فيها أرباح آخر السنة كلها يشترط لها الحول. أما الركاز هلا طلع الركاز هو كله نماء. فلذلك قالوا هيك شطميرة مثلا مباشرة بيطلع عليه 20%. طبعا هذا الدولة لا توافق عليه، الدولة بدها تأخذ الكل. نعم هذا. أما الأصل شرعا هو يملكه ويملك يعني إلا أنه عليه التصدق ب20% الخمس مباشرة. الرابعة عشر صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم. لذلك هذول مسألتين متجانستين تماما ما في أرجح فيهم. يعني أنت مات والدك وعليه صيام، أنت مخير بين أمرين، بين دفع مد عن كل يوم وبين أن تصوم عنه. نعم ممكن الصيام الشهر كله بيوم واحد، ممكن نجمع أهل البيت كلياتهم 30 سنة نقول لهم العشاء عنا اليوم بتصوموا الأولاد وأولاد الأولاد مثلا والنساء، صام الجميع وفطروا ببيت واحد وقالوا لهم شي ختمة كمان على روح الميت، انتهى بيوم واحد الأيام التي عليه. نعم قال ابن الصلاح في فتاويه من مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه، وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا تأويل له يفرح به. وقال في المجموع الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت. ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركه لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه عنه. قال القاضي أبو الطيب: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة والثاني وهو القديم، وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا، وهو المختار، أنه يجوز لوديه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت. الخامسة عشر: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرء. احنا مر معنا الحج في آخر الكتاب من قسم العبادات، فوجدنا أن يمكن للإنسان أن يشترط. ما كيف يشترط؟ نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ما لم يحبسني حابس أو يمنعني مانع، أو مثلا ما لم يأتيني مرض فمحلي حلي حيث مثلا أحصرت به في هذا المرض، إلى غير ذلك من الكلام. قال ابن الصلاح في فتاويه: وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه والقديم أنه يجوز الشرط ويتحلل به. وقال في الروضة: فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان. قال الجمهور: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان أظهرهما الصحة والثاني المنع، والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره القطع بالصحة لصحة الحديث فيه. السادسة عشر: إجبار الشريك على العمارة. يعني اليوم من هذا البيت وأنا وأخي بهذا البيت، أخي أنا ما بدي عمير، طيب أنا بدي أسكن، وهذا إحياء لملكك. نعم، فأنت لماذا اليوم تريد أن تبدد ملكي مع تبدد ملكك؟ يعني أنت حر. لو أن إنسان عنده بيت لوحده، فمن الممكن أنه يترك البيت، يترك البستان بدون سقي بيموت. إذا بلاقي أنه السقي عنده كلف أكثر من نتاج البستان، له خليه يبس، يعني ما في مشكلة في هذا الأمر. قال في الروضة: ولو انهدم الجدار بنفسه أو هدماه معا لاستهدامه أو غيره وامتنع. نعم، القديم إجباره عليها دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، والجديد لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة، ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة. قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين، وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد ممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبيه وغيرهم، وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي. وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن يجبر. وقال: والاختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضار أجبره، وإن كان لإعسال أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر. وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار، فالمختار الجاري على القواعد ألا إجبار مطلقا، والله أعلم. هلا مثلا رأينا كل غوطة مثلا الأبنية المتهدمة مع بعض البعض، ما بيصلح الطابع الثاني نصلح الأولاني، صح؟ يعني هذا مع بعضهم البعض شركة، وهذه الشركة ما كان سقفا لك كان أرضا لغيرك، وهلم جرة وما كان ممرا لك فهو ممر لغيرك قبلك، وهلم جرة. فهذا لو قلنا بإجبار الشركة على العمارة لكان أولى. يعني ممكن ما بده يعمر، ممكن يبيع على هذه الحالة، ومن اشترى هو الذي يقوم بالإصلاح. قال صاحب الفرائد: وليس ذلك بمسلم له، بل الجاري على القواعد عدم الإجبار. يعني أنا أرى في هذه المسألة قد تختلف الأوضاع، يعني من مسألة إلى مسألة. أنت إذا لم تقم بإصلاح بيتك معنى ذلك ضيعت. واحد صور أنه في عنا بناية سبع طوابق، وصاحب البيت الأول ما بده يصلح، معنى ذلك شو مساوي؟ يعني بيوقف سبع طوابق. لذلك قالوا: يجبر صاحب الحصة الصغيرة على بيعه، إذا ما بده بيعنا ونحن نصلح. أما تخلينا لا منبيع ولا بتصلح ولا نحن، مشكلة بنبقى بعدين كلنا ما مستفيد من بيوتنا أي شيء. السابعة عشر: جعل الصداق في يد الزوج مضمونا. اختلف الأصحاب في الصداق، يعني ما معنى مضمونة؟ لو كان الصداق كان مثلا بقر، غنم، يعني إبل، أي شيء فيه روح مثلا، فإذا تلف في يد الزوج هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد؟ بناء على اختلاف قول الإمام الشافعي، والمصحح في المنهاج والروضة وهو المعتمد أنه مضمون ضمان عقد. والفرق بين ضمان العقد واليد في الصداق أن الأول يضمن بمهر مثل ضمان العقد، إذا راح يعني مثل أنت روحت لي مثلا مهري فأعطيني بدل عنه، أديش البدل أديش مهر هلا، نعم بيمشي. وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل، وهو المثل إن كان مثليا، يعني مثلا إذا كان مثليا المثلي ما حصره كيل أو وزن، تنكة زيت هذا كيل مثلا، كيس سكر وزن والمجر. والقيمة إن كان متقوما، يعني حصان شو بيكون لا بينزان ولا بينكال، له قيمة أهل الخبرة يقدرونه. الثامنة عشر وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبورها، ذكره في حواشي شرح الروض. نعم. هلأ في عنا نحن مسألة الحرام حرام، يعني لو جاء رجل فأتى امرأته في دبورها، إذا استحل ذلك يكفر، نعرف نحن ويعلم، وإذا لم يستحل فهو يفسق يعني في هذا الأمر، والأصل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك بيسأل الناس سؤال كثير، إنه اللي يأتي هذا مثلا زوجته كذلك هل تطلق منه؟ يقول هل استحل ذلك؟ لو استحل قال الصلاة غير واجبة، خلاص صار كافر. ومن هنا نقول من يقول ويتلفظ بكلمة الكفر ينفسخ عقد نكاحه مباشرة إن كان قبل الدخول، وبعد الدخول ينفسخ عقد نكاحه إذا مضت العدة ولم يتوب إلى الله عز وجل، ويكون ذلك من ساعة اللفظ. نعم. الآن بعض مملوكة كانت محرم، طيب مملوكة عند ذلك، فلو وطئها في دبرها فيجب عليه الحد من جهتين، لأنها محرم، يعني قد يملك الإنسان أخته، بصير صحيح سيدنا عثمان ماذا قال؟ أحلتهما آية وحرمتهما آية، لكن إذا وجد عندنا قاعدة شرعية إذا اجتمع الحلال والحرام ماذا نغلب؟ الحرام قولا واحد. قال ابن الصلاح في فتاويه: وإذا ملك محرما من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها القديم أنه لا يلزمه الحد، وهو المصحح في المنهاج والروضة. يعني إذا قالوا لا يلزمه الحد هو يقول وطئتها لأنها ملك اليمين، والذين قالوا بالحد قالوا وطئها لأنه مثل للوطئ هنا يوجد حد. فدائما ادرأوا الحدود بالشبهات، فإذا وجدت شبهة فنتوقف عن الحد. 100 واحد زنوا اعترفوا، اجا واحد بيناتهم قال انا تزوجتها ساعة متعة، المتعة حرام عندنا، لكن شبهة ام لا؟ شبهة، لذلك لا نقيم عليه الحد. نعم. قال: نظم بعضهم هذه المسائل فقال: مسائل الفتوى بقول الأقدام هي للإمام الشافعي الأعظم، لا ينجس الجاري ومنع تباعد، والطهر لم ينقض بلبس المحرم، واستجمرا بمجاوز عن مخرجي للصفحتين ولو تلوث بالدم، والوقت مد إلى مغيب المغرب، ثوب بصبح والعشاء فقدمي، لا تأتين في الأخريين بصورة، والاقتداء يجوز بعد تحرم، والجهر بالتأمين سنة لمقتد، والخط بين يدي مصل علم، والظفر يكره أخذه من ميت، وكذا الركاز نصابه لم يلزم، ويصح عن ميت صيام وليه، ويجوز شرط تحلل للمحرم، ويجوز إجبار الشريك على البناء وعلى عمارة كل ما لم يقسم، والزوج إن يكن الصداق بيده فضمان يد حكمه في المغرب، والجلد بعد الدبغ يحرم أكله، والحد في وطئ الرقيق المحرم هذا. وقد زاد بعضهم مسائل أخرى وهي عدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول. معلش لو كان الذكر هكذا. بعض الناس اليوم يا أخواننا الأصل لما بيبول مثلا بيبول بهذا الشكل، بصير عنده مثلا بنطرون خصر واطي وكذا، بصير ذكر بهذا الشكل عم بيبول، لما بينزل آخر البول وين بينزل؟ بينزل على القضيب. اليوم بدنا نمسح، احنا هيك، هذا المكان يجزئ المسح عنه بمحرمه بحجر، هذا المكان بيمشي الحال امسحه؟ لا. عدم الاكتفاء بالحجر اذا انتشر البول وين؟ على القضيب يعني او على غيره، يعني حتى لو اصاب الفخذ مثلا بيمسح بالحجر؟ لا، تعين الماء. قبول شهادة فرعين على كل من الأصلين. صار في مشكلة ما بين زوج وزوجة، هل يجوز للأبي للابن والابن أو الابن والبنات على حسب الشهادة أن يشهدوا؟ ما في مال. غرامة شهود المال إذا رجعوا بعد ما قالوا شهدوا شهادة وبعد ذلك دفع بسبب هذه الشهادة حق، ثم قالوا أنا كنت كاذبا في هذه الشهادة، من الادفاع المال اللي أنت شهدت ودفع بسببه. تساقط البينتين عند التعارض، واحد شهد أن هذا الأمر حصل والثاني قال إن هذا الأمر لم يحصل، شو من اللو؟ طبعا أحيانا ممكن ما يتعارضوا. مثال: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. طيب أنا كيف أعرف هذا؟ مثلا اليوم أنا عندي قضية في المحكمة وهذه القضية تكاد تخسر، فجاء إنسان يعلم وقال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، مهم. لذلك عدم كتم الشهادة، مسألة هامة جدا، تعتبر كتم الشهادة مثل شهادة الزور. شهادة الزور اعتراف بغير حق، كتم الشهادة سحب الاعتراف وعدم إحقاق الحق، فما بيعرف غيره الواجب عليه. فهذا يعتبر الذي جاء وشهد وخلص من الباطل إلى الحق بشهادته، هذا من خير الشهود. أنا اليوم طلبت شاهدين، عينتهم واحد اثنين، عندي 10 شهود واثنين هدول من أفضل الناس، جاءوا إلى المحكمة وشهدوا أمام القاضي. طيب جاء واحد قال أنا بدي أشهد، شهادته عكرت صفو الشهادتين، خربط وكذا، هذا من شر الشهود. حدا طلب منك شيء؟ ليش عم تجي كتار غلبة؟ بدنا منك شيء، احنا بدنا شاهدين. نعم، والشاهدين بيعرفوا أتقياء، كي يعرفون كيف يتكلمون، أنت لا تعرف كيف تتكلم، هون مشكلة بقى. هذا يعتبر من شر الشهود. مثال هذا على هذه، مو في أمثلة كثيرة. نعم، إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعرضهما شاهد يمين يرجح الشاهدان على القديم. طبعا الشاهدين ما في خلاف بين الأئمة فيهم، أما شاهد ويمين يقضي بها الشافعي ولا يقضي بها حنفي مثلا. عدم تحريف الداخل مع بينته إذا عرضها بينة الخارج. الآن إنسان جاء ببينة، فلماذا نحلفه؟ بينة، نعم هذه البينة لا تحتاج إليه. هلا المسألة مثل اليوم صاير بالمحاكم بحلف الشاهد، يا أنا كذاب يا صادق ليش عم تحلفني؟ يا تقبل شهادتي أو لا تقبلها، إذا كنت كذاب رح أكذب باليمين كمان، مظبوط؟ فالأصل يعني في تحليف الشاهد يعني ما له طعم ابنه. إذا تعارضت البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم. يعني واحد اشترى البيت بعام 2000 والثاني اشترى نفس البيت ب 2005، البيت لمين؟ طبعا 2005، لأنه هذاك ممكن يبيعه وهذا عنده مرخيل له إياها، ما طعننا بالشهادة، هذه الشهادة صحيحة والورق صحيح وهذا الورق صحيح، أيهما أقوى؟ المتأخر. نعم، إذا علقت الأمة من وطئ شبهة ثم ملكها الواطئ صارت أم ولد على أحد القولين في القديم اختلف في الصحيح. وطئ أمة حسبها أمته ثم تبين أنها أمة لأخي مثلا ثم اشتراها من أخي، هل تصبح أمة؟ لأنه عندما وطئها ماذا قصد؟ قصد وطأ أمته صح؟ وعندما اشتراها صارت له. إذا ترى صارت أم ولد، نعم طبعا على أحد القولين. أم ولد يعني تصبح حرة عند موت السيد مباشرة، أما تصبح تزويج أم الولد فيها قولان واختلف في الصحيح. نعم عندي أم ولد احتاجت أن يعني ليش امنعها من حرية الزواج؟ فما في مانع أن أزوجها يعني إذا طبعا أرادت ذلك. هذا ولمريد التوسع فليراجع مقدمة المجموع والفرائد للسلمي والأشباه للسيوطي وحواشي البجيرمي على الإقناع والفوائد المدنية، والذي بيّن كالسلمي أن ما عد من القديم هو في حقيقته منصوص عليه في الجديد، وأن الأخذ به أخذ بالجديد، وذكر أن المسائل التي قيل بأن العمل فيها على القديم تزيد على 30 مسألة. بقي عندنا بعض الأشياء يعني نقف عند التعبير بالمذهب، هذا أولى اليوم.